تقول بأن أختي تؤخر صلاة العشاء حتى انتصاف الليل نظرا لانشغالها في أمور البيت والأولاد والزوج. والله إذا كانت ما تنشغل عنها ولا تنساها فكونها تؤخرها إلى ثلث الليل أفضل. أما إذا كانت تخشى أنها تنساها أو تنشغل عنها فإنها تبادر بالصلاة. نعم.